طيب نبدأ إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذا نكمل بقية الأسئلة على شرح الوسيطية للهراس رحمه الله تعالى. قد توقف بنا المقام عند اليوم الآخر، وذكرنا ما يكون يوم في اليوم الآخر على وجه من الترتيب. السؤال الذي بعده: أذكر الشفاعات التي تكون يوم القيامة. نعم، هناك شفاعات ثلاث. ارفع صوتك. نعم، وفي شفاعة العظمى، إيه؟ وهي خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. السلام. وهي هذه الشفاعة نفصلها. لا، بسرعة، ما هي الشفاعة العظمى؟ يشفع في ماذا؟ لماذا؟ يشفع في من ولما؟ نعم، يشفع للجنة، يدخل الجنة. هذه الشفاعة العظمى؟ لا، هذه الشفاعة الشفاعة العظمى يعني في الفصل القضاء. حسنت. إذن يشفع في من؟ في الأمة، في أمة النبي، في أمتي، يعني في فقط؟ جميع الأمم. هذا هو. إذا يشفع في من؟ الجواب لجميع في الكل، في كل في أهل الموقف. لما؟ ليحاسبهم الله جل وعلا. إذن هذا هو الجواب. هذه الشفاعة العظمى، وهي التي تسمى بالمقام المحمود. لماذا سميت مقاما محمودا؟ لأن يحمد الله ويثنى عليه في هذا المقام، يعني الله يلهمه حمد لا حمده قبل. لا أظن هذا. هل هذا؟ لا، لأن يحمده فيه قد، لكن الذي يقوله العلم يقول لأن يحمده في هذا اليوم الخالق والمخلوق. يثني الله جل وعلا على نبيه ويظهر فضله، وإن كان الله يحمد طبعا، لكن والخلق يعرفون قدر محمد صلى الله عليه وسلم، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. إذن في هنا يعلم الناس فضل النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يؤمنوا به، لأن بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم التي تأخر عنها جمع من الأنبياء يقول: ارفع يا محمد وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الشفاعة الأولى. طيب الشفاعة الثانية؟ شفاعته لعمه أبي طالب. نعم، وهو الوحيد الذي يشفع في كافر. نعم، نعم. حتى يعني يخفف عنه العذاب. نعم، وهل يخرج من النار؟ لا أبدا، يخلد في النار أبدا. نعم، الثالث. نعم، وفي شفاعة لأهل الجنة، يدخل الجنة. نعم، وشفاعته الأخرى هي شفاعته جمع لأخساء الأنبياء والصالحين، وكذلك شفاعة الملائكة. إيه، هذه تكون في إيش؟ في إخراج الناس من النار؟ لا بلى، لا، في شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم كذلك. نعم، لعصاة الموحدين. نعم، أن يخرجوا. وهل في شفاعة له برفع الدرجات لناس دخلوا الجنة أيضا؟ نعم. ما دليلها هذه؟ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما مات، حسنت، ورفع درجته في المهديين، إلى غير ذلك من الشفاعات التي أوصلها بعضهم إلى 10 وبعضهم إلى 15 أو 5 وبعضهم إلى 10، كما في الشفاء القاضي عياض تذكر القرطبي وجمعها. الحاصل جملة، الشفاعات الثلاثة هي التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والرابعة هي له ولغيره. واضح؟ طيب، هذه الشفاعة هل تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا؟ لا أبدا، لا شك بالله، لكن تطلب من الله، من الله بأن يشفع فينا محمد صلى الله عليه وسلم. لو قال لك إنسان: الناس يوم القيامة يأتون ويستغيثون به، لماذا لا نطلبها منه؟ أذن الله يوم القيامة ولم يؤذنوا في الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ميت أم حي؟ حي، حي، وهو الآن ميت. وكما يقول الشيخ صالح الفوزان في عانة المستفيد، وهذا استطراد، يقول: ومن لم يفرق بين الحي والميت فقلبه ميت. نعم. السؤال الذي بعده: أنهينا إذا الإيمان باليوم الآخر، الآن القدر، مراتب القدر على شيء من الاختصار مع ذكر دليل واحد لكل مرتبة. أربعة مراتب. نعم. العلم. إيه دليل؟ إن كل شيء لا خلقناه بقدر، بكل قدر جملة. إيش قال لها؟ أنا أعطيك آية أنا فيها الاثنين. ماذا قال موسى لهارون لفرعون لما سأله عن القرون الأولى؟ نعم، ربك يا موسى؟ لا لا قال قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي. نعم علمها عند ربي في كتاب. لكن من الآيات الأخرى الله جل وعلا قال في الحجة الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. نعم هذه الفعل اثنين والله تعالى ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء والذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم والله بكل شيء عليم السميع العليم الى غير ذلك من الايات التي فيها احاطه علم الله جل وعلا. نعم واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. سواء منكم من اسر القول او جهر به ومن هو مستخف ايه امس اخطات فيها في الرعد ايش ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارم بالنهار. فالله جل وعلا لا يخفى عليه شيء. عندي اشكال مع هذه الايه دائما اخطئ فيها. نعم اذا هذا العلم الكتابه دليلها وكل شيء خلق ان كل شيء خلق الكتابه قلت الايه قال علمها عند ربي في كتاب ايه الحج الله عز وجل يقرن دائما بين العلم والعمل هذا السبب مثلا في سورة هود هود وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. أحسنت والله تعالى إيش قال في الحديد ما أصاب مصيبة في الأرض ولا أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. ومن السنة النبي صلى الله عليه وسلم قال أن لما خلق القلم قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. المرتبة الثالثة ما هي؟ القدر. أحسنت ما دليلها؟ شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذا الدليل آية الكهف ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. طيب المرتبة الرابعة دليله واضح ما هو؟ والله إنما إذا أرد شيئا أن يقول له كن فيكون جملة. نعم والله خلقكم وما تعملون. طيب أيضا الدليل قول تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وهو بكل شيء وكيل وهو أضحك إنه أضحك وأبكى في النجم. نعم أغنى وأقنع. طيب إذن هذه مراتب القدر جمعها الناظم بقوله سهل كتابة علم كتابة مولانا مشيئته وخلق وخلقه وهو إيجاد وتكوين. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه إيجاد وتكوينه. والقدر مشتق من قدرة الله فهو داخل في الربوبية بهذا الوجه. وهذا قاله الإمام ابن عقيل. لا قاله كيف قاله الإمام أحمد واستحسنه ابن عقيل واستحسنه ابن تيمية. تحفظ الأبيات ائتي بها بسرعة. في حقيقة القدر الذي حار الورى بشأنه وقدرته الرحمن واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد لما حكاه عن الرضا الرباني قال الإمام شفى القلوب بلظة ذات اختصار وهي ذات بيان. أحسنت هذا كلام ابن القيم في أول النونية يذكر هذه العبارة بأن هذه العبارة شفت القلوب وهي قولة الإمام القدر قدرة الله. واستحسنها أبو الوفاء بن عقيل والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى موجود في أول النونية يجد من رأى من نظر إلى البيت وجده. ابن القيم ذكر هذا في شفاء العليم جماعة. طيب إذن هذه بالنسبة لمراتب القدر. عندما نقول مراتب القدر وإن كان هذا ليس درس فقط أسئلة عندما نقول مراتب القدر معنى هذا إذا سألك عامي عن هذا تقول أن إذا وقع الفعل في الأرض درسنا هذا تمثل له وتقول له علمه الله أزلا ثم كتبه قبل خلق السماوات والأرض بكم؟ بخمسين ألف سنة. ثم شاءه ولو لم يشأه ما وقع طاعة كان أم معصية. نصلا تكون طاعة. والرابع فإذا شاءه خلقه وكل فعل هو بخلق الله وفي كل مرتبة ترد على طوائف. طيب السؤال الذي بعده هذا سهل ما الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ هات الإرادة الكونية تقع كل حين، وقد يحبها الله وقد لا يحبها. نعم. أما الإرادة الشرعية فيحبها الله وقد لا تقع. أحسنت. مثال ذلك مثلا وقوع الشرك في في الأرض، هذه إرادة كونية لا يحبها الله، لا يحبها الله عز وجل، ولكن وقعت. والشرعية إرادة الطاعة، الله عز وجل شرع هذا ويحبها وما وقعت. لكن بما أننا نحن على خليل هراس وشرحه رحمه الله، الأحسن التعبير بكلامه، تذكر أن قال بينهما عموم وخصوص، هذا الذي أريد. هات بينهما عموم وخصوص، يعني أحدها أعم من الآخر من جهة. نعم، هات مثلا الإرادة الكونية كيف هي أعم من الإرادة الشرعية من جهة. هات الكونية هي أعم من حيث أنها يعني معصية العاصي. خذ أنت مثال كفر الكافر، هنا تكون الكونية أعم. ليش؟ لأن الله جل وعلا هل شاءها كونا؟ نعم، ولا ما وقعت؟ هل رضيها شرعا؟ إذن هنا كانت أعم. طيب إيمان أبي لهب، إيمان أبي لهب هي كيف تجتمع؟ كيف تكون الإرادة الكونية أعم؟ تكون الإرادة الكونية أعم في كفر الكافر، وتكون الإرادة الشرعية أعم في إيمان الكافر. خذ هذا المثال، إيمان أبي لهب هل شاءه الله كونا؟ لا، مات على كفره بنص القرآن. طيب هل يريده الله شرعا؟ نعم. إذن هنا تكون الإرادة الشرعية أعم، فبينهما عموما وخصوص. خذ مثل الكافر وقس عليه، وكذلك المؤمن تعكس يعني نفس الأمر. أحسنت. ومن لم يفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية هلك. وأنت أحسنت، لأن عوض بالحب. إذا أردت أن تعلم أن هذا هي إرادة شرعية، فهمت؟ عوض أراد بأحبة، إذا استقام المعنى استقام فهي شرعية، إذا لم يستقم المعنى ليس. مثلا أراد الله الكفر في الأرض، إذا أردت تعلم أن هذه كونية إيش تفعل؟ تعوض أراد بأحب، تستقيم؟ لا يستقيم. طيب أراد الله الإيمان في الأرض، شرعي لنا يستقيم. هذا مثال يوضح الأمر. طيب ياسين، معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان، ما هو الإيمان لغة ثم شرعا؟ تصديق الإقرار. نعم، لغة وشرعا قول فعل. نعم. واعتقاد. نعم. يزيد، قول باللسان وفعل بال بالجوارح. نعم. واعتقد بالقلب، تزيد بالطاعة وتنقص بالمعصية. أحسنت، هذا معتقد أهل السنة. كل بربهاري من قال الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص فقد برئ من الرجاء كله دقه وجله. أحسنت. والإيمان لغة هو التصديق المستلزم للإقرار، لا يكفي كلمة التصديق. والإيمان لغة يتضمن العمل أصلا، في اللغة يتضمن ويقتضي العمل كما مر معنا تفصيله. نعم، أن حتى نعم أن الإيمان هو التصديق، لكن ليس فقط التصديق، التصديق الذي يعقبه عمل. قول الله تعالى في قصة إبراهيم لما أسلم وتله للجبين، ناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فهل إبراهيم ما صدق الرؤيا قبلها؟ هو صدقها، ولو لم يصدقها ما فعل. لكن لما مر إلى العمل إلى هذا أمر آخر، لكن أنا أردت التصديق يستلزم العمل في القرآن هذا، فهمت؟ ناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، وإبراهيم قد صدق الرؤيا، لكن التصديق الذي أعقبه عمل عبر عنه بالتصديق، لأنه تصديق جازم ظهرت آثاره. أما القرآن العلماء يفرقون، قالوا إذا عدي الإيمان بي فهو إيمان الشرعي، وإذا عدي باللام فهو الإيمان اللغوي. وما آمن له إلا قليل أو إلا لوط، فآمن له لوط يعني المقصود صدقه. طيب آمن بي، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون الآية. هذا ضابط ذكره الشيخ الإسلام وجمع أن إذا عدي بالباء يكون الإيمان الشرعي، وإذا عدي باللام يكون الإيمان في اللغة يعني مجرد التصديق. وعلى العلم أن تعبير الأحسن أن يقال الإيمان لغة هو التصديق المستلزم للإقرار، أو تقول هو الإقرار وشرعا كما نبه عليه. أمر آخر لكثرة الخلاف في هذا، خاصة لخوض من خاض في هذا الباب، ينبغي الإنسان أن يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد، ثم يزيد بعدها الآن يقول والكفر يكون بالقول والعمل والاعتقاد. لأن بعض الناس وقعوا في الإرجاء وهم يقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد، لما أتوا إلى الكفر قالوا لا الكفر لابد من استحلال أو كذا، هذا إرجاء. إذن لما أقول لك الكفر يكون بالقول، مثال سب الله، أحسنت، يكون بالعمل قتل النبي، السجود للصنم، ركل المصحف إلى غير ذلك، إهانة المصحف إلى غير ذلك، كيف؟ ترك إيش؟ ترك العمل يعني على حد من كفر بها فهي تعتبر عندهم جنس العمل، نعم، أو ترك جنس العمل لا يعمل بشيء لا بد لشيء من هذا، يأتي في الذي بعده. طيب والاعتقاد أن الله ثالث ثلاث، أن عيسى ابن الله، أن محمد صلى الله عليه وسلم إله، أن النبي بعد محمد، نعم، أن عبد القادر يخلق ويرزق، أن ياسين يخلق ويرزق من دون الله، هذا كفر ولا متأكد؟ إيه طيب نعم. فالإيمان يكون قول وعمل واعتقاد، والكفر يكون بالقول والعمل والاعتقاد. بعدين أنواعه يعني معلومة، كفر الجحود وكفر الاستكبار وكفر الإعراض. ما هو ما معنى كفر الإعراض؟ إعراض كلي وجزء، يعني يتوقف، يعني لا يصدق ولا يكذب، هذا نوع من الإعراض. الإعراض نوعان، إعراض بعد الدخول للإسلام، وهذا لا يدخل فيه الذي ذكرت، لأن الشيخ محمد عدو ذكر في نواقض الإسلام. فالإعراض الذي يكون بعد الدخول للدين يكون بأحد أمري، إما بالإعراض عن ما كما يقول الشيخ سليمان بن سحمان عما لا يصح الدين إلا به، يقول إنسان أنا ما أؤمن، إيش الملائكة هذه لا أدري، إيش الرسل والأنبياء هذا لا أدري، هكذا. وهو مسلم يقول مسلم، هذا كافر بعد أن يعلم ويبين، هذا إيش ليس بكفر. والثاني الإعراض عن جنس العمل، وجنس العمل لفظ حادث، المقصود أنه يقال عن أصل العمل، إيش يسلم ولا يعمل شيء. وهذا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مسألة صورية، في الواقع يصعب أن تأتي إنسان يحد، لكن لو أن إنسان قال يا أخي هذا مرة مار في الطريق وأزاح هذا عن الطريق، هو والنبي السلام يقول وإماطة الأذى عن الطريق، يقال لا، نبه على شيخ الإسلام أنه لا بد أن يكون ذلك العمل فعله إيش بنية التقرب إلى الله، فهمتم؟ لكن من كفر بترك الصلاة تكون عنده الصلاة هي جنس العمل، وهذا دقيق نبه عليه العلم. من كفر بترك الصلاة إذن هو حتى لو فعلت الآخر كفر به، إذن أصبحت عنده الصلاة هي جنس العمل الذي لو زاح معه الآخر في خلاف المعروف. الإعراض الآخر الإعراض قبل الدخول للإسلام، وهو الذي قلت أن لا يصدق ولا يكذب، يقول هذا إن كان صادق وإن كان كذب، محمد ليس لي شأن به، كما فعل عبد يليل في الطائف، وقد مر لا أدري هل مر معنا هذا أم لا، لكن الحاصل هذا ضابط، يكون الإعراض على نوعين من حيث الجملة. طيب أيضا مسألة أخرى، هل أهل السنة يستثنون في الإيمان؟ يعني يقولون إن شاء الله، يقولون هل أهل السنة يقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ بلى، لعل لم تمر معنا المسألة في الوسطية. مرت أعرفه لك، مرت معنا في الوسطية. أهل السنة يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني أن المرجئة قالوا لا يجوز تقول مؤمن إن شاء الله لأنك تشك في إيمانك، هل أنت تشك في إيمانك؟ إذن ولهذا أهل السنة إش قالوا؟ نعم بالتفصيل، أتي به هذا التفصيل، هات. إذا قصدنا الإيمان المطلق يجوز الاستثناء، نعم، أما مطلق الإيمان لا يجوز الاستثناء، نعم، هذا وجه. لكن من وجه الآخر أن إذا قصد إنسان قوله أنا مؤمن إن شاء الله الشك في أصل الإيمان، هذا لا يجوز. نعم. لكن أنا سأتيك، لكن إن قصد أمرين، أنت ذكرت أمر بقي أمر، إن قصد أن الإيمان الكامل لا، إن شاء الله تقول، والأمر الآخر إن قصد أنه سيختم له بذلك الإيمان أيضا على سبيل الخاتمة، هنا يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني إن شاء الله تكون خاتمتي على الإيمان. هذا الوجه الثاني. توافقني يعني أنت قلت الكمال يعني بنهايته، يعني أنا يعني يجوز الاستثناء إذا قصدنا الإيمان المطلق. نعم. إذا يدخل فيما قلت. نعم. ولخمسة يعود يعني. إيه هات. نسيت. إما حفظ الخمسة ونسي المخموس. يعني إما تقصد الخاتمة. نعم. تقصد يعني. كمال العمل. كمال العمل، تقصد التحقيق، تقول التحقيق إن شاء الله. نعم. وتقصد يعني. كأنك تستعين بالله عز وجل. نعم. وتتبرك بالقول ربما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله، وقول الله تعالى تدخلنا المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. فهمت؟ إلى غير ذلك من الأدلة. الحاصل أهل السنة يستثنون في الإيمان لا على سبيل الشك، ولهذا الأحناف مرجئة الفقهاء عندهم لا يرون الاستثناء في الإيمان، يقولون لا تقولوا إن شاء الله، ولهذا لا يجوزوا، لا يقول، يقولون لا يجوز أن تتزوج الحنفية رجلا يستثني في الإيمان، يشك في إيمانه. فهمت؟ إلا على أنه من أهل الكتاب، إيه، فما قالوا لا يجوز، لأن يجوز الزواج بأهل الكتاب، دونك وهو مسلمين، شوف إيه عجيب. فالمسألة الاستثناء في الإيمان تبحث، لكن لو علم الإنسان هذا القدر كافي الذي ذكرت. نعم، عبد الرزاق العباد كتابه زيادة الإيمان وحسن والاستثناء فيه أجاد في هذا البحث، لكن ما ذكرت يكفي أن الإنسان يقول يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله لا على سبيل الشك، لكن على سبيل كمال الإيمان والخاتمة، الأوجه التي ذكرها. أحسنت. طيب عبد الملك، أذكر تلازم الإيمان والإسلام. نعم، أن الإيمان إذا ذكر وحدة أريد به الأعمال الباطنة. نعم. الإيمان بالله يعني أركان ستة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. نعم. وبالقدر خير وشر. وإذا ذكر الإسلام وحدة أريد به الأعمال الظاهرة وهي أركان الخمسة المشهورة. نعم. وإذا اجتمع نعم إذا اجتمع يعني الإسلام والإيمان أريد نعم تفرق. تفرق. وإذا تفرق يعني اجتمع. اجتمع. هذا من حيث الجملة. لكن هل يصح إيمان بدون شيء من الإسلام؟ يعني لابد يعني من الإيمان من عمل. من عمل. نعم. هذا اللفظ الذي أردته أحسنت في الأول، لكن ينبغي بعد أن تذكر هذا تستدرك تقول ولا بد للإيمان، للإيمان بالذي ورد في حديث جبريل، لأنها أعمال قلبية التي ورد في حديث جبريل، لا بد، لكن لأن الإيمان جملة يدخل في العمل، لكن الإيمان الذي نذكره هنا لا بد لكل إيمان من شيء من الإسلام يصحح به إيمانه، ولا بد للإسلام بشيء من الإيمان يصحح به إسلامه. واضح؟ هذا مهم، فلا ينبغي ذكر هذا من التلازم. لا يقول إنسان الإيمان في القلب لأن أعتقد أن الله لا أعمل شيء، أنت لست مسلما. لو كان إيمانك القلب صحيحا لظهر على الجواب، أما الذي أسلم ظاهرا وما أسلم باطنا هذا يقال مسلم ظاهرا، لأن نحن لا ندري على باطنه، لكن هو في عداد المنافقين، فخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ليش قال هذا؟ امرأة لوط كانت معهم في الظاهر، لكنها إيش هي؟ كافرة، لكن ظهر عليها اسم الإسلام الظاهر، لكن في الباطن لا، ما نجت، ولهذا التفتت وهلكت مع الهالكين، إلا امرأته كانت من الغابرين. طيب قول الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، هل كانوا منافقين؟ اختلف مفسرون. ما الذي مر معنا؟ يعني لم يكن منافقين. إيش كانوا؟ يعني دخلوا في الإسلام. نعم. ولم يعني ما أمنوا الإيمان الكامل. أحسنت. ولهذا يقول شيخ الإسلام من استقر نصوص الشريعة يجد أن التعبير بالإيمان جاء للمؤمنين الكمل، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الإيمان الكامل ولا ليس كافر، وهذا من النصوص التي هلك بها الخوارج والمعتزلة والحرورية. فهمتم؟ ولهذا من نظر إلى القرآن يجد أنه هذا هو القول، أنه كيف عبارة ابن تيمية رحمه الله. نعم. أعيدها بمعناه، يقول أن من استقرأ نصوص الشريعة يجد أن الإيمان الذي أثنى الله عليه خاصة في كتابه هو الإيمان الكامل. نعم. أي نعم. إيه نعم، هذا في إطلاق. نعم، الذي أثنى عليه، هذا الذي ينبغي، لأن قد أفلح المؤمنون. وهنا الأعراب، هنا قالت الأعراب آمنا لمن الكامل، قل لم تؤمنكم قلوا أسلمنا، لا يعني أنهم منافقين، كانوا مسلمين لكن ليس معهم الإيمان الذي ينبغي أن يقول أنا مؤمن هكذا وكذا. فهمتم؟ لكن تصحيح جيد. طيب، إذن التلازم هذا لابد منه، وهذا عند الناس غير مفهوم. بعض الناس يقول أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولا يعمل شيء. العمل داخله في الإيمان. لا، ما قلت على حديث الكلام على أركان الإيمان القلبية. فهمت؟ على أركان الإيمان القلبي. إذا اجتمع يا الله، إذا اجتمع الإيمان والإسلام، تقصد بالإيمان العمل القلبي. لكن حتى هذا العمل القلبي إذا لم يقترن به إسلام يصححه ما صح. صورة المسألة، رجل يقول أنا أؤمن بالأركان الست، يؤمن بها، يؤمن بصفات الله، وكل يؤمن ولا يعمل شيء، هل هو مسلم؟ لا بد من العمل حتى يصحح. والذي يسلم في الظاهر ولم يكن عنده هذه الأركان في قلبه، هل هذا ينجو يوم القيامة؟ لا ينجو، إن صح أن نسميه مسلما في الظاهر. واضح؟ طيب، ثم أنهينا مسألة الإيمان من حيث الجملة، ولا المسائل متشعبة وقد أطلنا الكلام في هذا في شرح الواسطية. المسألة التي بعدها والسؤال الذي بعده، محمد، ما هو تعريف الصحابي؟ ثم أذكر بقية. نعم، تعريف الصحابي. الصحابي من اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم السلام وصدق به. نعم. ومتى؟ نعم، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. طيب، أنا سأسألك، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، لو لقيه وهو أعمى لم يره، هل هو صحابي؟ نعم. لهذا لا أقول من رأى، لا، من لقي وإن لم يره. ابن مكتوم، ابن أم مكتوم ما رأى، وغيره. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، طيب، ما معنى هذا؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة مؤمنا به بأنه سيبعث ومات على ذلك، هل هو يكون صحابي؟ قبل، أنا قلت من لقي النبي، إذن إذا رآه كان نبيا، لكن من رآه قبل النبوة وصدق بأنه سيكون نبي، يقال ما يقال بحير الراهب، لا، ورقة نبي، لا، ورقة رآه نبيا، ورقة رآه نبيا، لأن ورقة رآه بعد ما نزل الوحي، ما أرسل بعد. لكن أنا أتكلم عن النبوة. العلماء قالوا ما لقي الرسول، لا، من لقي النبي مؤمنا به. بحيرة لما لقاه الراهب، لقي النبي صلى الله عليه وسلم، كان آمن، علم، رأى حتى خاتم النمو بين ظهره، رأى الصحابة تضللوا، الحديث معروف. العلماء قالوا هذا بحيرة، لو مات على أنه مؤمن بأن هذا الرجل سيبعث قريبا عند العرب وبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون صحابي، لأن ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي. فهمت؟ بل لقيه طفل مؤمنا به، فمن لقيه وهو كافر ولو آمن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتبر صحابيا، مؤمنا به ومات على ذلك. من ارتد لا يعتبر صحابي. طيب، لو ارتد وعاد إلى الإيمان قبل موته، ولو عاد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، يعتبر صحابي؟ نعم. ولهذا الحافظ بن حجر إيش قال؟ قال الصحابي، تحفظ، من لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك، في ضابط ذكره، أحسنت، وإن تخللت ردة في الأصح. قوله في الأصح إشارة إلى إيش؟ إلى الخلاف. وإن تخللت ردة في الأصح، ثم ذكر صحابيا عد من الصحابة الإجماع، وقد ارتد وعاد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا إخوة؟ طيب، هذا تعريف جامع مانع للصحابة. ما يعتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة؟ أنت لو سألتك اكتب لي عقيدتك في الصحابة، ماذا تكتب؟ يعتقد أهل السنة والجماعة أنهم عدل أولا، كلهم، نعم، أنهم خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد الأنبياء، بعد الأنبياء، نعم، خير المؤمنين خير المؤمنين نعم أنهم سبقون بالإيمان. أحسنت. وأن الذي أتى بعدهم ولو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصف. ونحن نحبهم أفضل من آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا. الجهل من الصحابة أفضل من العالم من التابعين. أحسنت. أقل واحد في الصحابة درجة وهم درجات عند الله جل وعلا أعظم من كثير ممن جاء بعده. واختلف العلماء هل أعيان الصحابة أفضل من جاء بعدهم؟ قال بعضهم المقصود الجنس، وقال بعضهم بل أعيانهم، والأقرب والله أعلم أعيانهم. لأن كما ذكر ابن مسعود الله ما اختار هؤلاء ليروا النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمنوا به ويموتوا على الإيمان إلا لعلمه ببواطنهم، ولو لم نسمع بهم حتى لو رأى في حجة الوداع ومات على الإيمان ما اختاره الله ليراه وليؤمن به وليحضر ولو النبي صلى الله عليه وسلم لحظة إلا لأنه أفضل من جاء بعده عينا. وهذا القول أقرب والله أعلم، هو الذي يرجحه جماعة من أهل العلم من ابن عثيمين رحمه الله تعالى. واضح؟ طيب هات. وقال وانا غير معصوم غير معصوم. نعم احسنت. لا يستحق شيئا شيء من العباده. نعم ايضا هذا طبقتهم. ايه لا ذكر انهم درجات، لكن مع هذا كلهم بشر يجوز عليهم الخطا. وهل تجوز عليهم الكبائر؟ نعم نعم تجوز عليهم الكبائر، وتقع منهم الصحابه ويخطئون، لكن لا شك انهم اسرع الناس توبه وأصدق الناس قلوبا وأبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. أفضل الناس في كل شيء فاقوا غيرهم. واضح؟ أحسنت. وما اختارهم الله لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لأنهم أفضل الأمم، وهم خيار أصحاب الأنبياء. نعم. والعمل منهم القليل يساوي الكثير من جاء بعدهم. ليش؟ لسابقتهم في الفضل. ولهذا لما سئل الحسن البصري أن هؤلاء عبدوا الله أكثر من الصحابة، قال لأن الصحابة عبدوا الله والآخرة في قلوبهم، وأنتم عبدتم الله والدنيا في قلوبهم. جاء عن غيره قال هم عبدوا الله مقبلين ونحن عبدنا الله مدبرين. فرق كبير. الصحابة عبادتهم لا تقارن بمن جاء بعدهم ولو كثرت صلاته وزكاته وأمواله. طيب أيضا كما قال لا يستحق أحد منهم العبادة وهم بشر. الرافضة يعبدون آل البيت، فهم في الحقيقة ما أبروا بهم. ولهذا علي لما عبدوه قتلهم، إني لما رأيت الأمر أمرا منكرا أوقدت ناري ودعوت قنبرة. أحسنت أحفظ قنبرة. أحسنت. طيب من هو قنبرة هذا؟ خادم علي. خادم نعم خادم علي. طيب اسم يعني يستغرب الله. طيب اذكر عبد الله بعض النصوص الدالة على فضل الصحابة، آية وحديث وإن شئت أثر. هات. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفضل. نعم. من الحديث لا تسبوا أصحابي هو الذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ولا نصيفه. وهذه قالها النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد لما سب من عبد الرحمن بن عوف. يقول ابن القيم وغيره يقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى خالد أن يقول هذا على عبد الرحمن بن عوف، وخالد صحابي بالاتفاق، فهمت؟ ونهاه أن يقول هذا على فالبعد، فالذين أتوا بعدهم أبعد بكثير من خالد، فالقول فيهم أشد. فهمتم؟ إذا كان خالد وقال تسبوا أصحابي، يعني الذين سبقوا في الصحبة كعبد الرحمن بن عوف المبشر بالجنة رضي الله عنه، فما بالك بمن جاء بعدهم. نعم هات. وأثر إذا ما ذكرت عن مسعود سهل أنت أخذتهم إيه. نعم إيش قال ابن مسعود؟ هات. قال من كان مستنا فليستنى بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فهؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعمق الأمة علما أبرها قلوبا وأقلها تكلفا، إلى غير ذلك مما قال رضي الله عنه. أيضا من إن الله اصطفى أظن في أثر آخر ما هو في هذا إيه هذا الأثر آخر الهروي في ذم الكلام إيه تحفظه إيه كما قلت يعني كان مستند منكم فليستني بين قنات فما الحيلة تمنع الفتنة لا الاستفاء الذي ذكره إن الله اصطفى أصحاب لا محمد لا في أثر آخر نعم محمد نعم كما قلت من علم هذا الاستفاء بأن الله اختارهم فضلهم عينا واضح طيب بالنسبة للآثار كثيرة منها قول سعيد بن أبي وقاص رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص قال لما ذكر آية الحشر قال ما ذكر الله تعالى لما ذكر المهاجرين قال أولئك هم الصادقون وذكر الأنصار قال أولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم كيف؟ نعم في آخرها فقال المهاجرون صادقون والأنصار مفلحون قالوا أنتم لستم لا من هذا ولا من هذا وهو من المهاجرين رضي الله عنه قال فمن أراد الفوز فليكن من الثالث فهمت؟ وهو إيش بقي والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم أيضا من الأثار ما جاء عن الشافعي وقيل عن الإمام أحمد واشتهر عن الإمام أحمد أنه لما سئل عن المفاضلة بين معاوية وبين عمر بن عبد العزيز إيش قال قال لغبار دخل في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من الكثير من أمثال عمر بن عبد العزيز وهذا أثر يكفي في بيان هذا الأمر يعني الصحابة أفضل من جاء بعدهم وانتهى الأمر أثر كثيرة أثر كثيرة من طلع كتب السلف أشوف أنت الأجرية هذا بين الصحابة أنفسهم إيه نعم نعم حسنت فإنهم عن عمل وقفوا وببصر النافذ كفهم على كشفها كانوا أولى وبالفضل لو كان فيهم أحرى فإن قلت حدث بعدهم إلى غير ذلك من كلام العظيم لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه طيب إلى غير ذلك مما مر معنا بالتفصيل لما أحمد عنده كتاب اسمه فضائل الصحابة مطبوع طيب ما حكم من سب الصحابة جزاك الله خير بارك الله فيك يعني بس عادي الأمر لا فيه تفصيل فيه تفصيل من سب الصحابة جملة الكفر صحيح يصير قال كفر لا يعني أنا بقول لك شوف من سب صحابيا واحدا يلا حرام لا ده طبعا احنا نقول لك تقول لي مباح ولا تقول لي واجب لا لا شك أن الكل هو منكر لكن أولا السب هو اللعن والتقبيح هذا السب من سب الصحابة جميعا كلهم أتى وسب جميع الصحابة كافر أم لا كل الصحابة أتى يسبهم هذا كل من أنا أسبهم أولا كافر ولا شك في كفره لأن سب من أثنى الله عليه ما ترك أحدا وهو في الحقيقة القدح في الصحابة قدح في الشريعة من الذي حمل القرآن والسنة هم فالقدح في الناقل قدح في المنقول طيب من سب بعض الصحابة ينظر إذا كان سب بعض المبشرين بالجنة فهذا إيش كفر لأنه عارض النصوص وقال مثلا قبحه الله وهو في النار كما تقول الروافض يقولون أن أول ما يأتي مهدي الشيعة ولن يأتي مهديهم وفي السرداب اللي 12 عام ما نعرف أنا 12 قرنا أو أكثر ما زال في السرداب أو نستنوا كل يوم يذهبون وينادونه يا إمام الزمان أخرج ولن يخرج وهم سيموتون وتأتي بعدهم ولن يخرج لأن أصلا والده الذي قال هو ابنه عقيم لا يأتيه الأولاد دوك هو غير موجود أصلا فهمت ولهذا أخف الناس عقولا الروافض أخف الناس عقولا سفهاء فهمت فهؤلاء يقولون أن إذا أتى المهدي أول ما يفعل يحيي ثلاثة أو أربعة، يحييهم من قبورهم، عائشة وحفصة وأبو بكر وعمر، ثم يقيم عليهم الحد، ثم يحشرون في النار. ولهذا يقولون إذا صلوا أخزاهم الله في التشهد، إذا سلموا أو في تشهدهم يقولون وخزي والعن اللهم صنمي قريش، أبي بكر وعمر، أبا بكر وعمر، واضح؟ بعد التسليم، بعد التسليم إيه؟ يلعنون أبا بكر وعمر. إذن هذا كفر صراح، فهمت؟ لأن أبو بكر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، وتبشيره بالجنة لا يخفى على عاقل، وفضله وفضل عمر في الإسلام وسابقته إلى غير ذلك من الأمور التي يتعب من ظن نفسه أن يصل يوما إلى كعبهم. أين أنت وإنهم هؤلاء سبقوا؟ فالذي قدح في من هو مبشر بالجنة لا شك أنه كفر. لكن من أتى وسب واحدا لأمر مثلا يقول أن عمرو بن العاص كذب على كذا، أو فلان كان فيه شيء من الشح بشخص واحد، فالصحيح أنه ليس بكافر، لكن لا على سبيل الجملة، يطعن فيه لسبب دنيوي رآه وأنه أخطأ فيه فهو. ومع هذا يقول شيخ الإسلام تيمي في الصرم المسلول، يقول مع هذا لا بد أن يعزره الإمام، يعزر حتى يتوب من هذا الإثم العظيم والجرم الكبير، فهمتم؟ إذن هذا هو التفصيل، والتفصيل ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر الصارم المسلول، ونقله من جاء بعده جماعة، ليس بهذا التفصيل لكن قريب من هذا. طيب، من سب عفوا من سب أمهات المؤمنين نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما إيش حكمهم؟ نفس الحكم. يا لطيف. نعم، نفس الحكم. لا لا لا، نفس الحكم. إيش نفس الحكم؟ إيه نعم، يعني ينظر إذا كان سب واحدة كحكم سب الصحابة لأمر دنيوي يعني، لكن من اتهم عرضا، مثلا من اتهم عائشة في عرضها يكفر بالاتفاق. واختلف العلماء في عرض غير عائشة، قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول والصحيح أنه يكفر، لأن من طعن في عرض نساء النبي صلى الله عليه وسلم طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. الخبيثات على تفسير هذه، ولا بعض كلمات الخبيثة الخبيثين على تفسير الخبيثات النساء في خلاف، يكون هذا إن كان هذا عليه إرادة، لكن لا شك أن هذا طعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. أما في عائشة والله برأها في القرآن، والله تعالى قال يعيذكم الله وأن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، فجعله شرطا للعود، عدم العود شرطا في الإيمان. وذكر الشيخ الإسلام أن الصحيح أن سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم كعائشة، من طعن في عرض واحدة فهو كافر، كافر، هذا في قلب في قلبي ذرة إيمان الذي يقدح في نساء النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الشيعة والروافض هؤلاء الذي علم حكم دينه وبقي عليه أنه كافر، لا نشك في كفره، وكفرهم من أوجه، من جهة الصحابة، من جهة النبي صلى الله عليه وسلم وعرضه، من جهة القرآن، لأنهم يقولون القرآن محرف، حتى عندهم كتاب للطبرسي هذا اسمه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب مطبوع، فهمت؟ والذي قتل عمر عنده قبر في إيران اسمه قبر الباب الشجاع، وهو أبو لؤلؤة مجوسي علج كافر عبد النار. أيضا كفره من جهة الإلهيات والألوهية والعبادة، فهمت؟ يقولون أن الحسن والحسين يخلقون، ويقولون بأن المهدي إذا أتى يحيي، رأيت؟ يحيي من مات، هم عندهم القدرة، ما يقول حتى عيسى بإذن الله، هم لا عندهم القدرة. ولهذا يقول الخميني في كتاب الحكومة الإسلامية، يقول وأئمتنا يعني الاثنى عشر بلغوا منزلة لم يبلغها لا نبي مقرب ولا ملك، عفوا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال ويعلمون الغيب، ومن الغيب الذي يعلمونه أنهم كل واحد منهم يعلم متى سيموت، وموسى لما نزل عليه ملك الموت صكه، وهو هذا لا يعلم متهني، فهمت؟ وهم يقولون يأذبون إلى قبر الحسين الذي هو مدفون في العراق وفي دمشق وفي مصر، فهمت؟ يذهبون إلى قبره ويقولون ما هو اغفر لنا يا حسين، لا لا لا لا لا، فقط هم يقول لا يحتاج أن يتكلم، يقولونه نظرة عين يا حسين، فقط نظرة نريد منك، هذا ما يفعله أبو جهل. فإذا رأيت هذه الأوجه كلها إلى أوجه أخرى تعلم أن لا يشك عاقل في من عرف هذا الدين بأنه كافر، ما دخل في دين الإسلام قط. واضح؟ وبعض بعض الضعفاء الدين من المسلمين يتمسحون بالشيعة ويقول الشيعة يكفروننا أكثر مما نكفرهم، الشيعة الروافض يكفرون أهل السنة أكثر مما نكفرهم، حتى يقولون قتل هؤلاء مقدم على قتل الكفار، ولهذا هم يوالون اليهود والنصارى على المسلمين، كما قال شيخ الإسلام ما حدثت فتنة في الإسلام إلا وللروافض فيها يد بل الأيادي الطولة، وانظر فتنتهم في قتل التتار، مقتلة التتار، ابن العلقمي كان شيعيا رافضيا، ونصير الدين الطوسي قاتله الله الفيلسوف هذا الخبيث، حتى ابن كثير لما ذكر قصة هذين الرجلين ذكر ابن العلقمي قال بعد أن خان المسلمين وقتلهم مات بعدهم بثلاثة أشهر، ما أقام دينا وما ترك دنيا، خرب الدنيا والدين. نعم، وهم فرقة يهودية حيث أصلها، فابن العلقمي مات بعدها بثلاثة أشهر، خطت سنين بعد أصابه مرض فمات، وأخذ ابنه الحكم بعده ومات. قال ابن كثير في البداية قال فمات هو ثم مات ابنه فعليهما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الطبراني قال من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا فرضا ولا نفلا. هذا سب الصحابة، ولهذا لا توالي ولا تحترم طرفة عين من ولج في عرض صحابي واحد، ما بالك في رجل يقدح في كل الصحابة. لكن أين الذي البراء من هؤلاء الكفار والضالين؟ التفصيل الذي ذكرته هل يريد حتى على الوقت من طعن فيه يعني في شيء واحد يعني دنيوي مثلا لا يكفر ولا؟ الظاهر نعم. نعم، البحث الذي نقلت لكم منه يقول هذا، يقول حتى لو طعن فيه في أمر آخر دنيا مثلا، يقول كان سيء الأخلاق وكان كذا، يعني ما يقول أخطأ، أبو بكر يخطئ كغيره، لكن لو قال سيء الأخلاق وكان رجلا أحسنت، نعم طعن في أخلاقه بما يسقط عدالته، هذا كفر، لا لا لا تشك في هذا، فهمت؟ نعم. وهذا البحث قدمه الشيخ صاحب فوز النهر، خطأه في شيء يعني، فهمت؟ لا لو من طعن يعني من طعن في خلافتهم، لا مثلا إيه؟ قال لم يتعامل مع فاطمة كما يعني، هذا الظاهر أنها أقرب إلى الكفر، إيه لأنه ضد اتهام بالظلم وبغمط حق الناس، يعني أنهم يخشون أخذ منها. لو طعن يعني أحد آخر من الصحابة يعني لا كفر يعني. لا، كما قلت أن في من بشر بالجنة الطعن فيه بهذه الأمور بعينه يكون كفرا، يعني هو نعم، أما غيرهم لا، كذا قال في البحث على خلاف موجود. ولهذا يفصل في أمهات المؤمنين. نعم، أنا قلت يعني هن مبشرات يعني بالجنة. نعم، ولهذا قلت للصحيح أن مبشرات حيث الجملة، لا تستطيع تشهد مثلا بعينها فلانة، وإن كان الصحابة ما الأمر يعني واضح، لكن اللاتي شهدنا لهن بالجنة بأعيانهن كم من واحدة؟ عائشة وخديجة. نعم، عائشة وخديجة. لا أدري هي زوجتك في الدنيا حفصة؟ إذن هي. طيب، والباقي لا تستطيع تقول إن كان الصحابة جملتهم أين؟ الجنة، هذا لا شك. وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خيرنا ما بين الله والدار الآخرة والدنيا، فاخترناش، اخترنا الله والدار الآخرة، سورة الأحزاب. كان رأيت أن يدخلونهم يعني في مباشرات يعني. والله أنا لا أدري، كل أذكر العلماء إذا ذكروا في المبشرين بالجنة، ولا لا لا لا ما رأيت من يدخلهن بعينهن. أنا أقول لك شيء، الصحابة كم رجل بايع تحت الشجرة؟ 1500 1400، فهمت؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة إلا صاحب الجمل الأحمر وهو الجد بن قيس كان رجلا منافقا والباقي إيش في الجنة. نعم لكن هل نأتي نشهد بعيانهم؟ لا نقولهم في الجنة كذا نفس المسألة. طيب استدل الإمام مالك رحمه الله وغيره في أخير أي سورة الفتح ليغيد لهم الكفر. نعم نعم طبعا من تغير هذا مرة معنا أن من سبهم جملة متغيظا عليهم كافر لا نشك في كفره. عندي سؤال في النجاة. لا هو الفرق بين قربنا منه يلا الفرق بين المبشرين بعيدهم بالجنة وغير غيرهم من الصحابة أن هؤلاء ورد فيهم نص ثابت ولهذا العلماء يقول انتبهوا عندما نقول المبشرون بالجنة يعني الذين صرح بأسمائهم لا يعني أن إلا هم في الجنة. يا أخي الصحابة كلهم في الجنة جملة. ما الفرق يوجد فرق بين الذي عين وذكر باسمه والذي لم يذكر فالذي ذكر باسمه أفضل طبعا ولهذا العلماء يقولون نجم وهم أفضل تبه وهم أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال العلماء إذا فضلوا إيش قالوا المهاجرون أفضل ثم الأنصار ثم العشر المبشرون بالجنة. يعني أنت سعيد بن زيد لا تسمع أنت كثير قصص عن سعيد بن زيد رضي الله عنه وهو من أفضل الصحابة يقينا وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الذكر في الحديث العشرة ما هو في الخلفاء فهمت؟ فأخرهم أبو عبيد عامر بن الجراح من هذه الأمة. فالعلماء قالوا من عين بلفظه أفضل ممن لم يعين وفي كل فضل. واضح يا إخوة؟ إذن هذه فائدة التعيين بالعين. بلال عين، عكاشة بن محسن عين، قيس بن ثابت بن شماس عين، عائشة عينت، خديجة إلى غير ذلك. أحسنت، الحسن والحسين عينة، عمار بن ياسر عين، وأبوه وأمه اصبروا موعدكم الجنة. أحسنت، من عين أفضل ممن لم يعين. ظاهر أنه من عين هكذا، لكن بعدين كما قلت يعني الدخول في المفاضلة بين الأشخاص في أنفسهم لا ينبغي، فهمت؟ يعني لا ينبغي التفصيل، لكن جملة العلماء يقولون من عين هو أفضل من غيره. وإن كان أبو مسعود قال النبي السلام ساق وأثقل من جبل أحد يوم القيامة. قد نفضل يعني بعض الصحابة من جهة. نعم. مثلاً عمر من حيث تبير العين ومن حيث اتباع السنة. لا لا لا لا المفاضلة بين الصحابة لا عيب، الكلام على دخول الجنة. يعني هو قال أنه نقول أفضل، أنا لو سألتك من أفضل عمار بن ياسر أم عبد الله بن مسعود؟ إيش تقول؟ تسكت، لأن هذا ورد فيه فضل وهذا ورد فيه فضل. فهمت؟ لكن والله تعالى فاضل بينهم، فيستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من قبل وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. أنا أعجب من إنسان يقرأ هذه الآية، أعجب يقرأ هذه الآية يؤمن بالقرآن ويقرأ هذه الآية، من أنفق قبل الفتح من هم؟ الذين تكفرونهم، ويقول بعدها وكل وعد الله الحسنى ويأتي يسب الصحابة إنها لا تعمل أبصار. نعم كما قلت لعل في الفرق في التكفير، قلت الذي يتعامل في من عين الذي يكفر إيه لا شوف هذا الضابط يذكر جيد من حيث القوة. أنا قلت في بحث مطبوع في كتاب وأنا ذكرته لكم له وجه هذا البحث، يعني يقول أن من بشر بالجنة وكذا، لكن حتى هذا لا تستطيع تكفر إلا إذا بلغه النص بأن مبشر بالجنة. فهمت المسألة؟ يعني لضبط المسألة تحتاج ما ما يعني نظر أكثر من هكذا. يعني الضابط الذي ذكرته في أنه مبشر بالجنة يكفر غير مبشر، هذا يعني من حيث الجملة. طيب سؤال هذا سهل، هذا ترتيب ال إيه من سؤال أين الصور آخر واحد من أنا الذي أنت أمة المؤمنين. عفوا ظننت عبد الله. طيب إذا محمد اذكر ترتيب الخلفاء الراشدين. سهل، ابو بكر. نعم. ثم عثمان، ثم عمر، وعثمان وعلي. ابو بكر اي عاود عاود ابو بكر يوم. عمر عثمان علي يلا ما مش متشكيت من انت في البدايه شككت. لا لا. طيب ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلاف، في الخلاف هذا صحيح. انعقد الاجماع بعد على ان عثمان افضل من علي. خلافة أبي بكر هل كانت بالنص أم لا؟ بالنص على الصحيح. نعم. طيب هل هو بالنص الجلي أم الخفي؟ الجلي. جلي أحسنت على الصحيح. أنا قلت خمسة خلاف وارد بالنص الجلي. أذكر نصا واحدا بكر وذكر أبو بكر أولا. لا فيها يحل فيها أوضح. لا أوضح. لا خليه. في الصحيحين جاءت امرأة تسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته، قالت يا رسول الله إن أتيت ولم أجدك مجدك إيش قال؟ فأتي أبا بكر. يا أبا الله والمسلمون والمؤمنون إلا أبا بكر، لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الرحمن تعال ابن أبي بكر، أكتب لكم أكتب لك كتابا أو أكتب لكم كتابا، فإني أخشى أن يقول قائل أنا ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. هذا نص جلي، ولهذا الصحيح أن خلافة أبي بكر بالنص وبالنص الجلي. أما عمر كيف تولى الخلافة؟ شورى. لا كيف؟ عهد له أبي بكر أبو بكر. نعم أبو بكر أو صبيعون، وهذا من طرق البيعة الصحيحة. طيب عثمان كيف ولي؟ بالشورى. وعلي نصب مباشرة لأنه كان أفضل الناس أفضل أهل الأرض في ذلك الوقت بعد عثمان، بالاتفاق هو علي، واضح؟ بالاتفاق هو علي رضي الله عنه، فكان هو الأخير. ويجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل، لأن بعدين الحسن أفضل من معاوية وتنازل له بالخلافة. وكم حكم الحسن رضي الله عنه؟ 6 أشهر. وبالستة أشهر هذا انتهت خلافة النبوة، وليس من الخلفاء الراشدين لكنها خلافة النبوة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخلاف خلافة النبوة بعدي 30 سنة ثم يأتي ملك، فهمت؟ وثم قال وثم يأتي الله أمتي ملكا عظيما، وأفضل ملوك أهل الأرض من هو؟ معاوية بالاتفاق، كما يقول شيخ الإسلام في منهاج السنة والفتاوى. أفضل ملك على وجه الأرض من بعد من في المسلمين هو معاوية رضي الله عنه، أول ملك وهو أفضل ملك رضي الله عنه وأرضاه، وإن كان في عصره هناك من هو أفضل منه كالحسين مثلا أفضل منه، والحسن أفضل منه، وغيرهم من الصحابة الكبار كانوا مشوتين هم أفضل معاوية، لكن يجوز تولي المفضول مع وجود الفاضل. إذن هذا ترتيب الخلفاء الراشدين. وقل خير خلق بعد وقل خير خلق بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. إذن هؤلاء الأربعة الخلفاء رضي الله عنهم، من طعن في خلافة أحدهم كما قال شيخ الإسلام فهو أضل من حمار أهله، لكن من فضل عليا على عثمان هذا كما قال شيخ الإسلام كان من الخلاف السائغ، لكن بعدين انعقد الإجماع على هذا، فلا ينبغي مخالفة إجماع أهل السنة، انعقد الإجماع على أن عثمان أفضل من علي، وهذا صرح به جاء نص صريح في هذا لما ابن عمر قال كنا نفاضل بين الصحابة فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان حتى علي نفسه ثم علي إيه لك علي لم يذكر عثمان لا قال يعني ولكن الذي أتاه قال ابنه محمد بن حنفية نعم أن يذكر عثمان سكت قال إيش أنت قال ما أنا إلا رجل من المسلمين وهو الله أفضل المسلمين بعد هؤلاء الثلاثة نعم في إشارة لكن الآخر أصح حديث ابن عمر جزء أصله في الصحيح لكن البقية في سنة أبي داود ما أعلم أخي ضعيفت أن قال أفضل الناس بعد كنا نعدل بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر هذا في الصحيح زاد أظن أبو داود وعثمان ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع ذلك فلا ينكر الكفار يعلمون أن أبا بكر وعمر أفضل الصحابة كيف؟ في معركة أحد بعد المعركة النبي صلى الله عليه وسلم كان متحصنا بالجبل إيش قال أبو سفيان؟ أفيكم محمد؟ قالوا سكتوا ما أجاب ثم قال أفيكم ثم إيش قال؟ أفيكم عمر ثم قال لما ما أجابه أحد قال إن قتل هؤلاء فقد كفيتم وهو كان كافرا في ذلك الوقت رضي الله عنه إذن أبو سفيان على كفره في ذلك الوقت أعلم منهم بقدر الصحابة عجيب أمر الناس لكن كما قلت إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور نسأل الله أن يهدينا وإياهم طيب للسؤال الذي بعده، اذكر مذهب أهل السنة في الكرامات. إيش الكرامة؟ لمن تقع؟ لماذا تقع؟ وكيف تقع؟ هات أعانك الله. يلا، أهل السنة يؤمنون بالكرامة. نعم. و نبيل نعست شوية ولا الكرامة يعني نوعان. نعم. إما في المكاشفات. نعم. وإما في التأثيرات العلمي والعلوم والمكاشفات. نعم. أو في القدرة والتأثيرات. هذا لفظ شيخ الإسلام. نعم. هذا العلوم والمكاشفات مثال ذلك، كما حصل لعمر رضي الله عنه عندما نادى يعني السارية. سارية، نعم، رواه ابن كثير وجماعة وسند الصحيح، يا سارية الجبل. نعم. وأبو بكر لما رأى زوجته قال أنت حامل بأنثى فولدت، فكان كما قال، فكشف الله تعالى له هذا الأمر. نعم. وفي التأثير. نعم. قضى التأثير. نعم. يعني كمشي الصحابة على الماء. نعم. أصحاب الكهف. أصحاب الكهف. نعم. وغيرها من و مريم. مريم عليه السلام. نعم. فهزي إليك بجذع النخلة أيضا. نعم. إلى غير ذلك من الأمور. إذن هذه في القدرة والتأثيرات. طيب الكرامة إيش هي؟ هل هي أمر خارق للعادة أم لا؟ نعم، يا لكن لعادة من؟ لعادة يعني البشر. أحسنت، البشر في ذلك الوقت. ولهذا قد تكون كرامة في زمن الآن لو أتيت بها ما هي كرامة، لأنك تطير الطيارة موجودة تطير بالكل. نعم. كان في عهدهم كرامة. إذن هي خارقة لعادة أهل ذلك الوقت من الإنس جملة، ولا بعض قال والجن، لكن نقول أهل ذلك الوقت جملة هكذا. والله عز وجل. طيب. يجري هذه الكرامة يعني بأمور. نعم. أولا تأييد يعني الدين. نعم. يعني ما أكرم هذا المكرم إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت. كذلك لتقوية إيمانه. أحسنت. وحتى يغلب على أعدائه. أحسنت. لأمور كثيرة. فهي في الحقيقة كل كرامة هي آية لمن؟ للنبي صلى الله عليه، للنبي صلى الله عليه وسلم. ما نال تلك الكرامة إلا لأنه متبع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب الكرامة تقع لمن؟ عند الناس ثلاثة طوائف، سابق بالخيرات، لا مقتصد، وظالم لنفسه مسيء. طيب الكرامات من حيث الكرامات تقع لمن؟ نعم، للسابق بالخيرات وللمقتصد. لكن هل تقع للظالم لنفسه؟ وعندما نقول الظالم لنفسه إما بمعصية أو ببدعة. قد تقع له. لماذا؟ عندما ينصر الدين مثلا. أحسنت. عندما يكون ذلك المبتدع أو ذلك العاصي أراد نصرة الدين فقد يؤيد بشيء من الكرامة. ولهذا بعض العلم يقول الولاية، الولاية الحكم، الولاية وهي الحب والنصرة. ولاية الله لعبده على قسمين، ولاية عامة وولاية خاصة. أما الولاية الخاصة فهي التي يدخل فيها السابقون والمقتصدون. أما الولاية الولاية العامة فهذا يدخل فيها من كان معه أصل الإيمان، فقد يؤيد من معه ولاية عامة ومعه فقط أصل الإيمان بما عنده من أصل الإيمان الذي فاق به ذلك الكافر الذي ذهب عنه أو ليس عنده أصل الإيمان. واضح يا إخوة؟ وهذه تعطى لأمري، إما لما معه من أصل الإيمان تأييدا لدين الإسلام. ولهذا وقعت كرامات للذين جاهدوا الروس في أفغانستان مثلا، وهم مع العلم كانوا مبتدعة بعضهم ضلال، وأوتيت بكرامات شوهدت. بعض الناس ينكرها، لا لا تنكر، هل تقع. والأمر الآخر أنها قد تقع، نبع على هذا الشيخ صالح بن عبد العزيز في شرح الطحوية، إيش قال؟ قال وقد تقع لأن هذا بهذه الكرامة تكون سببا في إيش؟ في توبته واستقامته، فالله رحمة به أتاه بأمر حتى يجعله يتشبث بهذا الدين، أو ما زال للتو دخل في التوبة، فالله تعالى يؤيده بأمر على ما معه من قلة الإيمان كي يكون أثبت في إيمانه وفي دينه. وتأتيهم بدون طلب كذلك. نعم، ولا بالضرورة طلب، تأتي، قد تأتي بطلب كما فعل العلاء بن الحضرمي وكما فعل أبو مسلم الخولاني لما أحيى بهيمته، وقد تأتي بإيش؟ قد تأتي بدون طلب، كما يؤيد الله جل وعلا كثيرا من أوليائه بدون طلب. كثير من الصحابة لما ذهب كان يمشي في الطريق عنده نور، بعضهم كان يقرا ونزلت عليه السكينه، وسعد بن ابي وقاص طلب واقسم على الله، يعني الى غير ذلك. نعم، هذا جمله الدورات استفدنا، يعني هات. هو يعني قسم الايه والكرامه الى اربعه اقسام. نعم، الايه من الانبياء هذا هو القسم الاول. نعم، اذا الكرامه تفرق الايه يعني. نعم، الفروق ظاهره. نعم، منها ان الاخرى خارقه للكل، عاده الانس والجن واقوى، وغالبا ياتي معها دعوى النبوه، اما هذه لا ياتي معها دعوى النبوه، الى غير ذلك. نعم، ثم قال الكرامات الاولياء. نعم، ثم قال تاتي فتنه كذلك يعني من الدجالين و... نعم، ثم قال فضيحه يعني يفضح. بعضهم ياتي يعني بشيء يقول انظر هذا لعله هو زاده فضيحه وقعت لمن؟ عند في زمن الصحابة مسيلمة، كل من يدعي النبوة ويكذب على الله عز وجل. نعم، نعم، لأن مسيلمة لما بئر كانت غائرة أراد أن يبصق فيها جفت، والماء الذي كان فيها كان عذبا أصبح ملحا، فهمت؟ قال الشاعر قال أمرت البئر، نعم أمرت البئر من نسيت، قال نعم نعم أمرت البئر من مجته، يعني من ما بصق فيها، وأعمى بصير العين بالثفل، بصير العين بالثفل، وأتى بقرآن فأضحك عليه الناس. لهذا يقول لو ذكرت لكم اسمه لاستغربتم، رجل عالم تونسي عنده قصيدة اسمه الشقراطي هذا. نعم، فله قصيدة يذكر فيها فضل النبي صلى الله عليه وسلم، موسى أفادنا بها ليس أنا، فيذكر فضل النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر أن كيف أعجز النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، قال أعجزت بالوحي أرباب البلاغة في عصر البيان فظلت أوجه الحيل. ثم بعدين يذكر أن فضل القرآن، قال طلبت منهم صورة في مثل حكمته فتلهم عنه حين العجز حين تلي صعبة. ثم اش قال؟ فرام رجس كذوب أن يعارضه، هذا المسيلمة فضح نفسه، فرام رجس كذوب أن يعارضه بإفك قول فلم يحسن ولم يطل. اسمع بعد، مثبج بركيك الإفك ملتبس ملجلج بردي الزور والخطل، قال يمج أول حرف سمع سامعه، اسمع لعب، قال ويعتريه كلال العجز والملل، فهمت؟ كأنه منطق الورهاء الحمقاء شذبه لبس من الخبل أو مس من الخبل، يعني كأنه منطق مرأة حمقاء تتكلم، أصابه شيء من الهلاك وشيء من الخبل يعني الجنون، إلى غير ذلك. قصيدة طويلة وصعبة تحتاج شرح لكل كلمة. الذي يهمني إيش قال؟ فرام رجس كذوب أن يعارضه بإفك قول فلم يحسن ولم يطلي بل أضحك الناس عليه. ولهذا لما قال لعمر بن العاص كيف ترى يا عمر؟ إنك أحسن، أنا أعرف نافع كذاب، ولكن كذاب ربيعة خير من صادق مضار، يعني كذابكم أفضل قبل إسلامه رضي الله عنه، وقاتل مسيلم الخبيث هذا. نعم، السؤال الذي بعده قربنا على الإنهاء إن شاء الله تعالى. أذكر طريقة أهل السنة في التعامل مع النصوص والأدلة الشرعية، هذا آخر العقيدة الوسطية، يعني كيف يتعامل أهل السنة مع الكتاب والسنة والإجماع؟ ماذا يعتمدون في النصوص؟ يعتمدون على الكتاب القرآن وعلى السنة الصحيحة، ويعظمون آثار الصحابة، ويفهمون الكتاب والسنة بفهم من؟ ويعتمدون الإجماع والقياس، هذا هو أهل السنة. وهل يقدمون العقل على النقل أم العكس؟ حسنت، ولهذا يقول السنة لا يوافق لا يعارض النقل الصحيح العقل الصريح، أحسنت، يستدلون ثم يعتقدون. فأهل السنة ينظرون في الآثار وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم إيش يعتقدون، ولهذا طريقتهم في النصوص هي التي تحمي بيضة هذا الإسلام، لأنهم يعتمدون على كتاب الله جل وعلا وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتاب الله يفهمون بما فهمه السلف والسنة الصحيحة، ويمحصونها مما ألصق بها من ضعيف وكذا، ويعظمون آثار السلف، وبهذا يظهر الفرقان بين السلف وبين غيره. السلف يعتمد، ما يعتمد في الخلق، كل إنسان تقول له تتبع أنت السلف قالك نعم، إذا ابتدأت التطبيق تجد يخالف طريقة السلف. إنسان يقول أنا سلفي المعتقد، ثم تقول اسمع وأطع للحاكم، يقول لك إيش اللعب هذا؟ إذا أنت لست سلفي، أنت نازعت في أصل من أعظم أصول أهل السنة. ولا ليس أهل السنة ما يعتقدونه في هذا الباب حماية للحكام، إنما حفظا لدين محمد صلى الله عليه وسلم، وليس تعظيما للرجال، ولكن تعظيما للذي خلق الرجال وهو الله جل وعلا، واتباعا لأفضل الرجال وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن هذا طريقة أهل السنة في النصوص. طريقة أهل السنة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر في لفظة لشيخ الإسلام ينبغي حفظها. طريقة أهل السنة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر هو العلم قبل الأمر والنهي. نعم. والرفق عند الأمر والنهي. نعم. والصبر بعد ذلك. أحسنت. وشيخ الإسلام قال لفظة عظيمة، قال وهم مع هذا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. على ما توجب الشريعة. أحسنت. هذه كلمة هي المفتاح. على ما توجبه الشريعة. فهم في الحقيقة في الأمر بالمعروف وينهون عن المنكر لا يأمرون وينهون طبقا لأهوائهم ولا اتباعا لآرائهم ولا لنزواتهم، لا، إذا اقتضى منهم الشرع الأمر أمروا، وإذا اقتضى النهي نهوا، وإذا اقتضى السكوت سكتوا. المعتزلة عندهم من أصولهم الخمسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ماذا تحته؟ الخروج على الحكام. قالوا الحاكم الفاسق يخرج عليه. ولهذا تجد بعض الناس يقول أنا تبنيت عقيدة السلف، تجده يسب الحكام يلعنهم ليل ونهار، ولا يخرج بسيفه لكنه يسب بلسانه، وما خرج سيف إلا وقد سبقه إيش؟ اللسان قبل. ولهذا ينبغي أن يبين الفرقان بين طريقة الخوارج الذين يخرجون بالسيف وبين المعتزلة الذين إيش يقدحون ويسبون الحاكم ويجوزون الخروج على الحاكم الفاسق. فأهل السنة يرون كل ذلك تبعا لما توجبه الشريعة، ولهذا ما يقع الآن من مظاهرات ومن كذا هو في الحقيقة مخالفة لهذا الأصل العظيم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن على ماذا؟ على ما توجبه الشريعة. بعض الناس يظن أن إذا كانت نيتك حسنة في التغيير فافعل ما شئت. لا، الشريعة جاءت بالإصلاح، حتى التغيير فيه وفيه. الشريعة جاءت بالإصلاح جملة، وإن أردت أن تغير إلى خير لكن على وفق الشريعة. بعض الناس يريد النية الحسنة لكن لا يريد الفعل الحسن، واضح؟ والفعل الفاسد لا يصلحه، لا تصلحه النية الصالحة، بل لابد من الاثنين. بلى من أسلم وجهه وهو محسن، وين الإحسان في هذا؟ لا إحسان، واضح؟ طيب، كيف يتعامل أهل السنة مع حكام المسلمين؟ أولا، كيف تثبت البيعة لحكام المسلمين؟ حاكم مسلم كيف تثبت له البيعة؟ مرت معنا طرق في لما تحدثنا على الصحابة. أولا بالنص، هذا كان لمن؟ أبي بكر فقط. ما يأتي إنسان أن يقول أنا بالنص، اللهم المهدي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يكون أفضل الناس. بالتعيين كما فعل من؟ أبو بكر مع عمر. ثالث باجتماع أهل الحل والعقد وهم أهل الرأي، وهذا كان في عثمان حتى في علي. طيب الآخر بالغلب أو السيف، وهذا يقول النووي، وهذا يكون إماما للمسلمين بالاتفاق، من غلب له الحكم، كما وقع بعد في خلافة الدولة الأموية، غلب عبد الملك بن مروان عبد الله بن الزبير، غلبه بالسيف وقتله وهو ظالم له في قتله، لكن ثبتت له الخلافة وبايعه الصحابة. ولهذا ابن عمر لما سئل له أن يبايع إيش فعل؟ ما بايع في البداية، سئل أن يبايع عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير أفضل من كان في عصره من أفضل الناس، وكان بويع ما خرج، هو كان مبايعا له، ما أراد أن يبايع عبد الله بن الزبير عبد الله بن عمر في البداية. فلما غلب عبد الملك بن مروان أعطاه صفحة يده وبايعه، فالبيعة لمن إيش غلب بالسيف وإن كان هو المفضول. وكذلك دولة العباسيين، العباسيون قتلوا الأمويين شر قتله، ومع هذا بايعهم الأئمة كالإمام مالك وجماعة. بايعوهم وثبت الحكم لهم. إذا الحكام المسلمين الآن هؤلاء بالغلبة. طيب لو أن الشعب اختارهم بهذه الطرق، خلاص إذا كانوا تنصب على الحكم فهو يسمع له ويطاع في الكل فيما وفق الشرع، أحسنت، في المعروف. طيب فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة جملة، ولا سمع ولا طاعة في تلك، أحسنت، ولا تنزع عنا يدا من طاعة. طيب إذا رأينا كفرا بواحا يجوز الخروج بالقدرة، أحسنت، ومن شروط الخروج أن تكون عندك قدرة ولا تسفك دماء المسلمين أكثر من مكانه، وتكون المصلحة أكثر من المفسدة، وأن تنصب مكانه من هو أفضل منه. تذهب علماني وتأتي بعلماني اشفع عنا، كما نرى الحال الآن، ذهب ناس أتوا بناس لا فرق، بل بعضهم يكون شر. إيش استفدنا؟ ما استفدنا شيء، خربتم بلاد المسلمين. كما قال شيخ الإسلام في منهج السنة لما عرض إلى من خرج على الحاكم، قال فما أقاموا دينا أكملوا وما تركوا دنيا. ما أقاموا دينا، هل أقاموا دينا؟ ما أقاموا، هل تركوا دنيا؟ خربوا البلاد والعباد. نعم. إذن كيف التعامل معهم؟ كما قلت بالسمع والطاعة، وهذا لا نفعله تعظيما للناس ولا تملقا للحكام، بل هم يتملقون، لكن نعمله توحيدا لله جل وعلا واتباعا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو. فأهل السنة في الحقيقة لا يجاملون أحد، ولهذا هم يخالفون كل الناس ويردون على من أخطأ على حساب الشهرة التي عندهم. لو كانوا هم يريدون المناصب وكذا لتملقوا إلى الناس، لكن هذا دين، دين. طيب لو تولى الحكم مبتدع، أحسنت، يسمع ويطاع له بحسب ما ما ما, ما عنده لأنه مسلم، لكن لو هو منتمي إلى حزب مبتدع ترد على ذلك الحزب أم لا؟ أحسنت. الشيخ الإمام أحمد بن حنبل رد على المعتزلة وهو في السجن، رد، ما فضحهم، ما تركهم، هل خرج على المأمون؟ والمأمون معتزلي معهم، واضح؟ هذه أصول غابت عن الكثير، نسأل الله تعالى أن يعاملنا بعفوه. طيب أذكر شيئا من صفات أهل السنة في التعامل مع الناس، الناس جملة. يأمرون بمكارم الأخلاق، بمكارم الأخلاق، وينهون عن يعني مساوئها. نعم. ويصفون من قطعهم. قطعهم. يعني يأمرون ببر الوالدين والرفق باليتيم، أحسنت، ويصبرون على أذى الناس، أحسنت، ويكرمون الجار ويكرمون الناس ويحبون لهم الخير، كما قال شيخ الإسلام هم أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، إلى غير ذلك من مكارم الأخلاق التي يأمر بها أهل السنة، وهي من صميم عقيدة أهل السنة ومن دينهم الذي يدان به. لكن أنا قلت مع الناس، طيب مع المبتدع المخالف كيف يفعل أهل السنة؟ بحسب الله يردون الأخطاء أم لا؟ نعم، طبعا. يبدعون من بدع أم لا؟ نعم. نعم. يهجرون من استحق الهجر أم لا؟ نعم، إذا اقتضى المصلحة. نعم، لكن الأصل عندهم الهجر، يهجر هؤلاء حفظا لدين المسلمين وحفظا له هو من نفسه. فأهل السنة والجماعة يعاملون الناس على حسب ما عندهم، وهجرهم وتبديعهم وردودهم وصيحاتهم على المخالفين إنما هي نقمة عليهم. لا، أنا أسألك، هل هي نقمة؟ لا، هي رحمة، لا، هي رحمة، في كل الأمور هي رحمة، رحمة بالمسلمين لحفظ دينهم، ورحمة بالمخالف، كما قال الإمام أحمد، نحن نرد عليكم، فإذا رددنا عليكم قل أتباعكم، وإن قل أتباعكم قلت أوزاركم. كم من رجل كان منتفخا والناس وراءه يجرون، فلما تصدى له أهل السنة قل أتباعه، وهذا أسلم له عند الله، فهمت؟ فهو رحمة في كل الأمور. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كلاما عظيما في رده على البكري، لما ذكر ولم يرد يغلظ على البكري ولم يعامله بالسفه الذي عامل به وشيخ الإسلام، ترة يكفره وترة يقول شيخ، وشيخ الإسلام قال أنا أعاملك بجهلك. فقال شيخ الإسلام، قال وأهل السنة وإن عزروا وردوا وبدعوا، قال فإنما يفعلون ذلك رحمة بالخلق لا نقمة وتسلطا عليهم، معنى كلامه، قال لأنهم أعلم الناس بذلك الحق، ثم ساق كلاما وختم وقال وهم أرحم الناس بهؤلاء الخلق، في كلام بديع ذكره في قرابة موضعين في ردي على البكري، واضح؟ إذن أهل السنة رحمة في كل الأمور رحمة. ومن رد على الناس هو في الحقيقة ينبغي له أن يكون متصفا أولا بالإخلاص. ولما ذكر الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتاب الرد على المخالف شروط الرد ذكر منها الإخلاص والنية. أنت تريد ماذا بهذا الرد؟ تشفي منه أم تريد نصرة الدين ورحمة به؟ إذا كانت الأولى وكلك الله إلى نفسك فكنت من الهالكين، وإذا كانت الثانية فأنت الذي يصلح الله بك عمل المفسدين ويبقى لك الذكر الحسن عند الخلق. واضح؟ وأيضا من شروط الرد العلم والرفق بالناس، وهذا ذكرته في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. إذن هذا نعم نعم أحسنت، تثبت وكلها مبنية على الرفق والحلم، الحلم والعلم. ولهذا قيل تكلم بعلم واسكت بحلم. والشيخ الإسلام عفوا وابن القيم لما ذكر الحكمة في مدارج السالكين قال الحكمة فعل الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. قال وأركانها ثلاث، إيش هي؟ العلم والحلم والأنات. قال وأفتها أضداد هذه الطيش والجهل والظلم، الظلم والطيش والجهل أو شيئا آخر. الطيش هو العجلة والتسرع، فهمتم؟ فالعلم والحلم والأنات هو رأس الحكمة. نختم بآخر سؤال يسين، من هم أهل السنة والجماعة بحق؟ الشيخ الإسلام ختم في الآخر ذكر قال هذه صفة أهل السنة والجماعة. من هم أهل السنة؟ ماذا سموا أهل السنة ولماذا سموا بالجماعة؟ وهذا مر معنا في الأول وختمت به، والشيخ الإسلام بدأ به قال هذا اعتقاد الطائف وختم به، لأن نبدأ بطريقة أهل السنة وننهي بطريقة أهل السنة، وعمدا تخيرت هذا السؤال حتى نختم بطريقتهم التي بدأنا بها وننهي بها. نعم، لماذا سموا أهل السنة؟ تمسكوا السنة وعظموها قولا وعملا ودعوة ونشرا وغير ذلك، فهمت؟ والسنة هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. طيب لماذا سموا بالجماعة؟ لأنهم تمسكوا بالسنة واجتمعوا عليها. وقد مر معنا تفسير الجماعة أديان وأبدان في الدرس الماضي، فهمتم؟ فهم تمسكوا بالسنة واجتمعوا عليها. وأهل الإسلام في النحل والفرق عفوا، وأهل السنة في الفرق كأهل الإسلام في الملل، كما أن الإسلام هدى بين ضلالتين ووسط بين طرفين كذلك أهل السنة. ولذلك أهل الإسلام في الأمم مثلهم أهل السنة في الملل عفوا في النحل، واضح؟ وكما أن الله ينصر المسلمين على الكفار فينصر أهل السنة على غيرهم. يقول شيخ الإسلام في رده على البكري وأهل السنة إذا تقابلوا مع أهل البدع انتبه قال فلهم نصيب من قول الله تعالى كيف؟ لا، قال فلهم نصيب من قول الله تعالى، نسيت آية في نصرة المسلمين أظن في لا لا في الأنفال في القتال في الحرب يعني ربما هذه هي وغير لا هذه غفر لا الحاصل آية أخرى في قتال المسلمين والكفار. قال وأهل السنة إذا تقابلوا مع أهل البدع لهم نصيب من الآيات التي نزلت في المسلمين في قتال الكفار، فهمت؟ ونسيت نسيت الآية إيه؟ كيف وننصركم عليهم ربما يشفي صدور قوم مؤمنين، أو آية أخرى ربما أراجعها. الحاصل أهل السنة لهم نصيب من هذا الأمر. طيب هل يخلو زمان من أهل السنة؟ لا. هل يخلو منهم مكان؟ بلى، مكان يخلو، مكان معين في الأرض قد يكون ليس فيها أهل السنة، نعم، لكن الزمان نعم إيه مكان. مثلا لو قلنا لا يخلو منهم مكان، إذا أينما تمشي تجد أهل السنة، لا، لكن أي زمان هل يخلو من أهل السنة؟ أبدا لا يخلو. أحسنت، إلى قيام الساعة، المقصود هي قيام ساعتهم هم أو إلى قرب قيام، لأن الريح تقبض المؤمنين، واضح؟ فأهل السنة هم خيار الناس وأفضل الناس ولا يخلو منهم زمان. فلو قال إنسان جاهلية القرن العشرين، هل هذا حق؟ ما في جاهلية عامة، الجاهلية العامة انتهت بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تبقى جاهلية في بعض الأشخاص أو في بعض الأمكنة. أما لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.